السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف عليه السلام في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سورة الحجرات. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا والله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال عز وجل في صفتهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي جهاد العدو والمحارب والشيطان والهوى. يعني عندنا جهادين، جهاد مادي اللي هو القتل والقتال، وجهاد يعني جهاد بدني اللي هو القتل والقتال، جهاد مادي اللي هو صرف المبالغ المالية في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعندنا جهاد نفسي اللي هو جهاد النفس. إذن يعني ثلاثة أنواع الجهاد: جهاد بدني قتل وقتال، وجهاد مادي اللي هو الناحية المادية، يعني انفقوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجهاد نفسي اللي هو جهاد النفس للبعد عن المعاصي والبعد عن الآثام والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وعلاله عند عودته من أحد المعارك والجهاد، قال عدنا من الجهاد الأصغر اللي هو القتل والقتال إلى الجهاد الأكبر. ومن الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال الجهاد النفس. فالنفس يعني جهادها وكفحها عن هواها وكفحها عن شهواتها وكفحها عن حبها للمخالفة وحبها للهوى وحبها للراحة وحبها يعني النفس تميل دائما إلى ما هو ضد مصلحة الإنسان. أغلب الأحيان النفس إذا الإنسان أعطاها مداها فهي يعني مدمرة، وهي القائدة له والعياذ بالله إلى الكسل، إلى المعاصي، إلى البحث عن الشهوات، إلى إلى إلى. لكن إذا روض النفس وأجبرها على يعني شوفوا الآن مثلا نفرض في صلاة الفجر مثال، إذا الإنسان أعطى النفس هواها ما يبغى يقوم من النوم من على فراشه أبدا، يريد أن النوم، خاصة إذا في برشلونة ومدريد ريال مدريد والمباراة ما بدأت البارحة إلا الساعة 12، يعني مولانا ما قام إلا الحين يصلي لأنهم متابعين المباراة البارحة. فإذا الإنسان أعطى النفس ما تريد من سهر، خاصة إذا في ديوانية وفي جلسة وفي ضحكة وفي كذا، هذه النفس. لكن إذا تذكرنا بيصلي عند صلاة فجر، أما أن يترك صلاة الفجر، يعني يكون هو بين خيارين، خيار أن يعطي نفسه ويشبع رغبته هذه المحدودة، ولكن مقابل أنه يخسر خسارة عظيمة. يعني كون أنك تسهر وتترك صلاة الفجر، يعني الخسارة هنا والله أنها تتجاوز الملايين. يعني لو قالوا الواحد ترى إذا تأخرت جات الساعة 4 وانت ما قد صحيت عندك بضاعة تروح، اشهد لله انه بيصحى بدري، يعني حتى لو مجرد الخسارة اظن 200 ريال او 300 ريال. لكن ان تكون الخسارة خسارة الاخرة وخسارة رضا الله سبحانه وتعالى في المسألة سهلة. اذا قال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، أي جاهد العدو المحارب والشيطان والهوى. وقوله بأموالهم تتناول يعني كل قربة تتعلق بالمال، أي قربة لها علاقة بالمال. وجاهدوا بأموالهم، أما أنه قدم مال ذهب أو فضة أو قدم سيف أو قدم بندق أو قدم أي شيء يطلق عليه مال، تناول كل قربة تعلق بالمال مما يخالف فيها الهوى. يعني لأن الهوى يقول لا تنفق، لا تضيع أموالك، لا كذا لا كذا، وأنفسهم في الغزو أو كل العبادات في سبيل الله في الجهاد أو عام في كل القربات، فكلها سبيل يرضي الله تعالى. ثم قال عز وجل في الجامعين هذه الصفات اللي سبق أن أشرنا إليها، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن قولوا أسلمنا وإن تطيعوا الله ورسوله، هذا طاعة الله ورسوله، إن الله غفور. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن من جمع هذه الصفات أصبح صاحب هذه الصفة النهائية، هذه الصفات مرحلية، أن تؤمن أن تعمل أن أن أن هذه مرحلية توصلك إلى نتيجة إلى نهاية. النتيجة وش هي؟ أن يكون مع الصادقين، الصادقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الصادقين من أهل الجنة، الصادقين هم الأقرب إلى الله، الصادقين هم الذين فازوا، الصادقين هم الذين نجوا. إذن المحصلة النهائية أن يكون مع الصادقين، أولئك هم الصادقون الذين إيمانهم إيمان صدق وإيمان حق وجد وثبات، ولم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد، سبقوا معنا في أول السورة أنا نزلت قلنا في أعراب بني أسد، بقول الله سبحانه وتعالى لا حق قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قلنا أنها نزلت في أعراب بني أسد لما وصلوا إلى المدينة وقالوا أتيناك بالأنفس والرجال والأموال وملأوا لنا المدينة حذرات واستخوا الدنيا، هم كان بس يريدوا الصدقة ويريدوا الزكاة. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام فهذه الآيات بيان لمجمل لفظ المؤمن، بيان لمجمل لفظ المؤمنين، فيجب أن يراعى فصولها وتتعرف معانيها، إذ لا إيمان لمن أخل بشيء منها، لأن الحكيم جل وعلا عقب التأكيد بالنفي ثم فصل معاني الإيمان، فبدأ سبحانه بالتصديق باللسان والقلب، لأن تصديق اللسان لا حكم له، وقد كذب الله المنافقين لما قالوا الحق في ألسنتهم ولا علم في قلوبهم، وذلك ظاهر في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني من تأمل في هذا، إذا جاءك المنافقون يا محمد، إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد أنك لرسول الله، فعلا هو رسول الله، يعني صدقوا في كلامه، قالوا كلام صحيح صدق، ما جابوا شيء ما هو صحيح، قالوا يا محمد أنت رسول الله، نحن نشهد أنك رسول الله، قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، مع أنهم قالوا صدق ما قالوا كذب، قالوا صدق ما قالوا كذب، لكن ما هو الصدق؟ الصدق ما وقر في الجنان وصدقته الأفعال، وهؤلاء منافقين يقولون يظهرون ما لا يبطنون، يقولون إنك لرسول الله جهرا ولكن في داخلهم وفي سرائرهم كذابين، أنهم يكذبوك في الرسالة، ولكن أما أنهم خافوا أو أنهم يريدوا مصلحة دنيوية أو كذا أتوا إليك وقالوا أنت نشهد أنك رسول الله، الله يعلم أنك رسوله والله يشهد أنهم لكاذبون، لأنهم قالوا وأظهروا خلاف ما أبطنوا في أنفسهم. فجر التصديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صحيح مجرى الاستهزاء، وكأنهم مستهزئين لما أتوا إلى رسول الله وقالوا أن نشهد أنك رسول الله، لكن في داخل نفسه هو كذاب، يعني هو غير مقتنع. فجر التصديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صحيح مجرى الاستهزاء، فلذلك استحق فاعله الذم والعقاب. ولا يقع الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بمعرفة، ولا يقع معرفة في ذلك مع التكليف إلا بدلالة، سيما وقد أكد ذلك الارتياب، ولا يزول الارتياب إلا بعد استحكام العلم بالبرهان. إذن هذا تسلسل الإيمان الصحيح، لابد من إيمان أولا لفظ، ثم بعدين إيمان حقيقي وقر في القلب، صدقه الأفعال، صدق هذا الذي وقر في القلب الأفعال، صلاة بالزكاة بالطاعات بتجنب المعاصي بتجنب المكبحات، فهذا هو الإيمان. أما مجرد أشهد أن لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا يعني على قول الإمام سلام الله عليه بعيد جدا. فيجب معرفة الباري تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز. ما يجوز على الله نقول إنه يجوز على الله، نقول إن الله عدل، إن الله حكيم، إن الله قادر، إن الله سميع، إن الله بصير. لا يجوز أن نقول على الله إن الله ظالم، إن الله سبحانه وتعالى هو من خلق أفعالنا وهو يجازينا عليها. لا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشرور، هو الذي أوجد فينا الشرور، هو الذي أوجد فينا المعاصي، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. إذن فيجب معرفة الباري تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، وأفعاله وأحكام أفعاله وما يجوز عليه من ذلك وما لا يجوز، والنبوة وما يتبعها، والشرائع وما يتبعها بأدلة واضحة وبالعمل بمقتضى ذلك. ولذلك عقبه بذكر العمل، وابتدأ بذكر أفضل الأعمال الذي هو الجهاد، لأن به خمدت نيران الضلال واشتعلت أنوار الحق، وكبر به الحكيم تعالى وكبر به الحكيم تعالى من رؤوس الجبال وبطون الأودية، ونكس الشيطان على عقبيه وتبرأ ممن اعتمد عليه لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جمال تحطم نبتا أمامها، أي نباتا أمامها. وقد قدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن المقاتل أكثر من المنفق فيما نشاهده، فكان الإنفاق أصعب الأمرين على النفوس، وبه تجهز الجيوش وتعان الغزاة وتبلغ الأغراض في العدو، ودرهمه 700 درهم ودينار، وهذا الغرض العام، وقد يضاعف الله لمن يشاء، وهو أهل المقصود والمعرفة بوجوده الإيقاعات أضعافا لا يعلم بها إلا الله، وهذا الغرض العام وقد يضاعف الله لمن يشاء، وهو أهل المقصود والمعرفة بوجود الإيقاعات. بوجود يعني الإيقاعات هنا ما يعني، ولكن بمعنى وجود العطاء والإنفاق، بوجود الإنفاقات وأضعافها لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا المبيع المفيد والمتجر الربيح. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره. إذن عندنا جهاد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. قالوا: ليش قدم الجهاد المال؟ عن النفس فيها قتل. قالوا: لأن المال أشد الإنسان، ولذلك إذا خرج الإنسان يعني لو قالوا في جهاد أما أن تدفع وأما أن تخرج، قلت أنا أخرج عاد بنرجع، أما الكبير نحن نرجع، لكن إذا قالوا ادفع ما عاد خلاص انتهى، هذا انتهى المال. ولذلك قال: قدم مالك يسرك اللحاق به. يعني أنت الآن معك مال وقدمته في سبيل الله، في الطاعات، في الصدقات، في كذا في كذا، يسرك اللحاق به، لكن عندما يأتي الجهاد، ولذلك أن الجهاد بالمال، أنت ستجاهد واحد، قد تقتل وقد لا تقتل، قد تنتصر قد لا تنتصر، لكن أن تقدم مال وتعين هذا الجيش على أداء هذه المهمة فهو أكثر فضلا عند الله سبحانه وتعالى من الجهاد بنفسه. صحيح أن الجهاد وهو سنام الإسلام، سنام الدين، وأفضل ما في الدين الجهاد، ومن قتل في سبيل الله ليس له جزاء إلا الجنة، لكن عاد هناك أعمال متفاوتة في الفضل وفي الارتفاع. فعندما يكون الإنسان مجاهد بماله وبنفسه فذلك أكثر يعني أكثر حسنات وأكثر إيمان وأكثر عطاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر من حرمه فقد حرم، يعني من حرم إنفاق في سبيل الله، يعني سواء لتجهيز غازي أو لتجهيز حاج أو حرم الجهاد بكله، فقد حرم فضل كبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا توفيقه وتسديده وعونه وتأييده إلى سبيل رضوانه. هذا كلام الإمام المنصور بالله عليه السلام. ثم عقب ذلك بقوله سبحانه أولئك هم الصادقون، فدل ذلك أن من ادعى الإيمان بغير ما ذكرنا فهو من الكاذبين، بلا مجرد قول بلا عمل، وبلا مجرد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يزني وهو يرتكب فهذا كذا، لأنه لم يكن مع الصادقين في شيء. ثم عقب ذلك بقوله سبحانه أولئك هم الصادقون، فدل ذلك أن من ادعى الإيمان بغير ما ذكرنا فهو من الكاذبين، وأن دعواه تلحق بدعوى المنافقين، فالواجب التحفظ والاحتراز. انتهى. ثم أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لبعض كبراء قريش قل أتعلمون الله بدينكم، تجهين لهم في قولهم آمنا، لما قالوا آمنا يعني أنتم تعلمون الله، الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائركم، يعلم أنكم كاذبون فيما تقولون، تجهين لهم في قولهم آمنا كأن الله لا يعلم ما في قلوبهم ولا حقيقة دينهم، فعلموه ما لم يحط به منه، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملته حقيقة دينكم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض، من جملة معلومات الله دينكم، هذا الكذب ونفاقكم وتجرؤكم على الله سبحانه وتعالى، ومن جملته حقيقة دينكم، والله بكل شيء عليم، فكيف تعلمونه بدينكم وتبطنون خلاف ما أظهرتم. ثم قال تعالى فيهم يمنون عليك أن أسلموا، احنا أسلمنا، احنا أسلمنا، احنا قد ضحينا، احنا قد فعلنا، احنا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وعلى أن أسلموا، أي لأجل أن أسلموا، والمنة النعمة التي لا يطلب بها مسديها عوضا، واشتقاقها من القطع، لأنها إنما يسديها إليه ليقطع بها حاجته من غير أن يعمل لطلب مثوبة. ثم قال من عليه صنعه إذا اعتده عليه منه إنعاما، ومنه يمنون عليك أن أسلموا. إذن المنة هنا أن يقدم لك الإنسان شيء ويقول أنا فعلت لك كذا، وأنا فعلت لك كذا، وأنا يعني من باب المنة والتمنن على الإنسان. ثم قال سبحانه فيهم أيضا قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تعتدوا على ما لم يعتد به، وهو إسلامكم الذي زعمتموه إيمانا. قال ما معكم شيء، ترى مسألة ما فيه شيء، يقولوا له ما في البنزولة ولا ما في المحفظة شيء، يعني أنت تتمن على إيش أصلا؟ ما عندك شيء حتى تتمن علينا به، أنت تتمن علينا بالإسلام، الإسلام أنت ما عندك إسلام، ما عندك إيمان، عايش في وهم، معتقد أنك في وهمك هذا أنه صحيح، هو ما به شيء. قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تعتدوا على ما لا يعتد به، وهو إسلامكم الذي زعمتموه إيمانا، فلله يمن عليكم، أي يعتد عليكم بما هو منه، وهو أن هداكم للإيمان. إذا كان فيه منه فالمنه لله سبحانه وتعالى الذي هداكم للإسلام وهداكم للإيمان، أي الإسلام كما زعمتم إن كنتم صادقين، أي إن صح زعمكم أنكم مؤمنون، إلا أنكم تزعمون أن الله عليم بخلافه، أنتم تزعموا الإيمان وكذا، والله هو عالم سبحانه وتعالى أنتم كذابين في هذا. ولم يقول سبحانه يمن عليكم أن أسلمتم، بل قال أن هداكم للإيمان، لأن إسلامهم كان ضلالة حيث كان نفاقا، فما من به عليهم، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبل عليه، أي إن كنتم صادقين فلله المنة عليكم، يعني أنتم الآن إحنا ما قد أكدنا لكم، أنت الآن ما عندك إيمان أصلا، لكن حتى لو فرضنا أن فعلا أنكم مؤمنين ومؤمنين حق، فالمنة لله وليست لكم على الله ولا على رسوله، فالمنة لله ولرسوله عليكم أن هداكم الله سبحانه وتعالى للإيمان، إن كان إيمان حقيقي وإيمان فعلي وإيمان صحيح، فالمنة لله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الهادي عليه السلام ذم من الله سبحانه لمن من على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة له والمعاونة والقيام فيما أوجب الله عليه، فأخبر سبحانه أنه من يمن في طاعة رسول الله أو بالدخول في طاعة الله والقيام بواجب فرض الله، مخطئ في فعله، عاص لربه، متنقص لدينه، متنقص لدينه، غير شاكر لنعمة خالقه. والله شوفوا يا جماعة أنتوا يا سادة يا بني هاشم، والله يا تسووا كذا وكذا، والله خلينا أحدكم ذا المذهب اللي أنتوا فيه شغلتونا. وهذا يتكرر كثير يعني، كأنه يمن عليك أنها مسلم وأنها من أتباع مدرسة البيت رسول الله، وأنه لا تشغلونا، كل شيء حرام، كل شيء حرام، يعني فيه غيركم. الله ابن أتحمد، والله نحن موجودين، نحن قد مشينا وقد جملنا فيكم، نحن أسلم إلا نحن اتبعنا هذا المنهج اللي وكأنه يتعامل مع أشخاص لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكأنه ما أسلم إلا لرضا ضعطان وفلتان، من كان فيكون سيد أو جيد أو قبيلي أو غير قبيلي أو أنت ما أنت، هل إسلامك وهل إيمانك بالله لأشخاص؟ فهذا مضروب في عرض الحائط وفي وجهك أيضا. إذا كان إسلامك بالله مجرد ترضي فلان وفلان فهذا ليس بإسلام، وإذا كان بالله مجرد أنك على جر على يعني على جرس انهار، بالله مجرد إن رضيت، وإلا أصبح الكلام أنا والله بنشوفه باترك دينكم، وكأن الدين دين أشخاص، وكأن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد الآن في هذا الزمان اللي احنا فيه، تجد واحد اليوم على هذا المذهب وبكرة على هذاك المذهب، لأن فلان زعل، ولأن الشيخ فلان مثلا ما أعطاه اللي يريده، ولا أنه ما وجد الشيء اللي كان يريده، فأصبحت المسألة مسألة والله شوفوا ها أنا بغير بكرة، أنا اليوم أهلاوي بكرة اتحادي، أنا اليوم أشجع المذهب الفلاني بكرة أنا أشجع المذهب الفلاني، أعطوني اللي أبغى، محمد والله أني معكم أصلا. أنا يعني هذا ما يأتي من يمن على الله سبحانه وتعالى بدينه وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بدينه، فهذا أحمق. نعم. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لمن كان كذلك أو فعل شيئا من ذلك، فيعلمه أنه ليس على رسوله له في إسلامه منه، وأنه لم يفعل إليه في ذلك حسنة. لو أسلم من في الأرض جميعا ما لهم على رسول الله منه، بل منه لرسول الله، منه لله سبحانه وتعالى أن هداهم للإسلام، فليس لأحد منه على الله ولا على رسوله. المنة تأتي أين؟ إذا كان أنت ستؤدي منفعة لهذا الذي أنت تعمل له، لكن أنت تعمل لمن؟ حتى تمن على من؟ أنت الآن تعمل لنجاة نفسك، أنت تعمل لتجد أن تدخل الجنة، أنت تعمل لتستفيد في الدنيا والآخرة، إذن تمن على من؟ إذن من هداك إلى هذا ووفقك إلى هذا هو صاحب المنة. خي أنا ما شاء الله أعطي لك آخر الشهر كذا مني جماله 1000 ريال 2000 ريال، بعدك جيت من علي يقول تحمد الله أني أشلها منه، يعني أنا أشوفني أنا متجمل فيك أني أشل منك فلوس، أنا متجمل منك أني أنا متجمل فيك أني أخذ سيارتك، أنا متجمل فيك أني مثلا يعني يا رجل منه لي، أنا اللي أعطيك ما أنت اللي تعطيني أصلا، منه أنت. فكذلك في هذا يعني ولا مقارنة بين النعيم الأبدي سواء في الدنيا أو في الآخرة الأبدية، فالمنة لله ولرسوله علينا، ولو شكرنا وحمدنا وجلسنا يعني ما جازينا الله سبحانه وتعالى في شيء، ولا جازينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في شيء مما قدمه لنا. ثم أخبر أن المنة على فعل ذلك هي لله ولرسوله، أن إذ هداه إلى النجاة وخلصه من الهلكة حتى صار من أهل الجنان بعد أن كان من حطب النيران، وحتى صار برحمة الله ومنته لله وليا مستوجبا لثوابه بعد أن كان حربا عدوا مستاهلا لعقابه. إذن هنا المنة. ثم قال تعالى بل الله يمن عليكم إلى قولهم كنتم صادقين، يعني في أنكم مؤمنون وفيما تدعون من الإخلاص، فأقروا بما قلنا واخضعوا لحقنا، فإن لم تقروا بذلك وتخضعوا فلستم بصادقين فيما تدعون من الإيمان، وتنسبون إليه أنفسكم من الإخلاص للرحمن، وهذه الآية نزلت في بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبار قريش، وكان عتب عليه النبي في أفعاله، فمن على النبي بإسلامه واتباعه له وقيامه معه ونصرته، فأنزل الله عز وجل فيه ما تسمع وأوقع عليه من الذنب في ذلك ما أوقع. ثم أخبر سبحانه أنه لا تخفى عليه أسراركم، يعني النبي صلى الله عليه وآله رأى من بعض الصحابة أعمال أو من يعني غير لائقة، فقال يعني هذا العمل أو كذا أو كذا، قالت إحنا حمد الله يا محمد أن إحنا أصلا أسلمنا، لولا أن إحنا أسلمنا، لولا أن إحنا فعلنا، إحنا أصحاب المنة، إحنا اللي أسلمنا معك، وإحنا اللي قمنا معك والناس تركوك، وإحنا فعلنا وإحنا فعلنا. فوبخهم الله سبحانه وتعالى على هذا الموقف وعلى هذا الكلام. ثم أخبر سبحانه أنه لا تخفى عليه أسراركم وأعمال قلوبكم الخفية، فقال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الغائب فيهما من عن العباد، فلا يخفى عليه ما في ضمائركم من الكذب، والله بصير بما تعملون، بيان لكونهم غير صادقين، يعني أنه عز وجل يعلم كل مستتر في السماوات والأرض، ويبصر كل عمل تعملونه في سركم وعلانيتكم، فيجازيكم بحسبه، ولا يخفى عليه منه شيء، فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم، ولا يظهر على صدقكم وكذب، ولا يظهرنا على صدقكم وكذبكم، وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة لا تختلف، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، يعني الإنسان أسر أو أجهر أو جهر أو أخفى أو أعلن، هذه كلها معلومة لله سبحانه وتعالى، علم واحد لا زيادة فيه ولا نقصان، هو نفس علم الله سبحانه وتعالى، يعلم الصغير ويعلم الكبير، يعلم ما تسر ويعلم حتى ما توسوس به النفس، لأن هناك فرق بين ما تسر وبين ما توسوس به النفس، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. فنسأل الله إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.